بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أخوانا في الدرس الماضي وقفنا عند مقطعين تابع لموضوع الحديث العزيز، وذكرنا أن العزيز هو ما وجد في طبقة من طبقاته راويان فقط، فهذا يسمى عزيزا. وأثار المصنف مشكلة، وهي أن هذه العزة يعني وجود راويين على الأقل في طبقة من الطبقات، هل هي شرط للصحيح، وأن الحديث لا يكون صحيحا إلا بأن يوجد على الأقل راويان في أي طبقة من الطبقات، فإذا نقص عن راويين إلى راوي واحد انتفت الصحة عن الحديث، هل هذا الشرط وارد أم لا؟ ذكر أن هذا شرط أبي علي الجبائي أو الجبائي المعتزلي، شيخ المعتزلة، وذكر كذلك أن أبا بكر ابن العربي رضي الله تعالى عنه جعله شرطا للبخاري، ادعى أنه شرط البخاري، ثم رد على أبي بكر ابن العربي وجعل فهمه في هذه المسألة غير صحيح لشرط البخاري، وأن البخاري لم يشترط ذلك. رد في الدرس الماضي على أبي بكر بن عربي، ونتابع اليوم هذا الموضوع. أعود إلى قراءة نص المصنف في هذه المشكلة، ثم أتابع الشرح فيما لم نتعرض لشرحه إن شاء الله تعالى. قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. شو هو ليس شرطا للصحيح؟ العزيز، يعني كون السند لا ينزل في طبقة من طبقاته عن راويين ولا بحال. أن يكون هذا شرطا للصحيح، فإذا نزل عن راويين إلى راوي واحد أصبح غير صحيح، هل هذا شرط؟ نعم. قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة. أي وضحناه في الدرس الماضي، الزائل عنه اسم الجهالة يعني الذي روى عنه راويان، نعم، بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا هذا أو إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا: قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوا من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر، وأن هذا التنازل تنازل جدلي وليس حقيقة أنه مسلم، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، ثم تفرد محمد بن إبراهيم عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد بن علي عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها، وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله تعالى عنه. كنا الدرس الماضي قضيناه في شرح هذه الفقرة من كلام المصنف، ثم نتابع الرد على الشبهة نفسها عند المصنف على أبي بكر بن العربي رضي الله تعالى عنه. قال: قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. يعني رد آخر على أبي بكر بن العربي، أذكركم بأن أبا بكر بن العربي ادعى في شرحه البخاري أن العزة هي شرط للصحيح عند البخاري، هكذا ادعى أبو بكر بن العربي، ومر معنا الدرس الماضي الرد عليه بالتفصيل. يأتي برد آخر يقول نقلا عن ابن رشيد أنه يكفي في الرد على أبي بكر بن العربي في دعواه أن البخاري شرط هذا، يكفي في الرد عليه أول حديث في البخاري. أول حديث في البخاري إنما هو حديث الوحي، حديث الوحي. كذلك بعض العلماء يقولون فيه غرابة، صحيح لا شك في صحته لكن فيه غرابة، يعني راوي واحد عن واحد عن واحد، ولو في طبقة من الطبقات كان الرواية لواحد فقط يسمى غريبا، وسيأتي معنا إن شاء الله في بحث مستقل بحث الغريب الذي يسمى عند المحدثين فردا مطلقا أو فردا نسبيا، نوعين، هذا فرد مطلق وفرد نسبي، يأتي معنا بالتفصيل. وأن الحديث الأول في البخاري الذي يسمى حديث بدء الوحي هو على هذه الشاكلة، ليس عزيزا، لم يأتي من رواية اثنين، إنما تفرد به في بعض الطبقات واحد، فالحديث إذن لم يوجد فيه شرط العزة، وقد أورده البخاري في صحيحه، فدل ذلك على أن هذه العزة ليست شرطا عند البخاري رضوان الله تعالى عليه. هو حديث بدء الوحي عن سيدنا الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه، أخو أبي جهل، أسلم في فتح مكة وكان من خيار الصحابة وكبارهم، واستشهد في حروب الشام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. صلصلة الجرس، صلصلة هي وقوع الحديد على الحديد، إذا الحديد جاء على الحديد له صوت، هذا الصوت يسمى صلصلة. فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. أنواع الوحي، الوحي حينما يتنزل يتنزل بأشكال مختلفة لا بشكل واحد، له أشكال كثيرة جدا، بعض العلماء أوصلها إلى 70 شكلا، 70 شكل يمكن أن ينزل فيها الوحي مختلفة عن بعضها البعض. ولقد ألف سيدنا الشيخ علوي المالكي رحمه الله، كان شيخ شيوخ مكة المكرمة، ألف كتابا اسمه العقد المنظم في أقسام الوحي المعظم، العقد المنظم في أقسام الوحي المعظم، تعرض لهذا بتفصيل، وتعرض غيره من العلماء بتفصيل أطول وأكبر، وخاصة العلماء الذين يشتغلون بمؤلفات الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يتعرضون لهذا الموضوع بالتفصيل، مثل الشفاء القاضي عياض والترمذي في الشمائل المحمدية وغيره من أصحاب هذه المؤلفات رضي الله تعالى عنهم. فيقول هذا الحديث يأتي بنوعين أو قسمين فقط من أقسام الوحي، هذا القسم الأول وهو أشده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأقسام، أقسام الوحي، تختلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة ولينا، فمنها ما يكون شديدا عليه جدا صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد في بعض الأحاديث أن الوحي في البخاري كذلك، أن سيدنا زيد بن ثابت كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، فنزل عليه الوحي من السماء، فيقول سيدنا زيد بن ثابت: فما انفصم عنه الوحي إلا وقد أحسست بفخذي قد رضت، يعني أصابها رد شديد من الثقل الهائل الذي وقع على فخذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه حين نزول الوحي. هناك حديث آخر، أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على راحلته وقد تنزل عليه الوحي، يقول: تتكاد تتفصم رجليها تكاد تتفصم من الشدة التي شعرت الراحلة بالثقل فوقها في نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا شأن الراحل، فكيف كان النبي عليه السلام يتحمل هذه الشدة العظيمة صلوات الله وسلامه عليه؟ فيقول: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. نحن إذا سمعنا صلصلة الجرس لا نفهم شيئا، لكن الله تبارك وتعالى بفضله ولطف تدبيره كان إذا نزل عليه الوحي بهذا الشكل كصلصلة الجرس يفصم عنه، يعني ينفصل عنه، وقد وعى، يعني وقد رسخ في صدره صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه الله تبارك وتعالى بواسطة هذا الوحي. هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، كيف لا ندري، لكن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يأتيني مثل الرجل على شكل رجل فيكلمني فأعي عنه ما يقول. وقالت عائشة، هذه تتمت الحديث في أول حديث البخاري، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يتنزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. يعني البرد الشديد والنبي صلى الله عليه وسلم يتفصد جبينه عرقا من شدة الوحي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب، ابن رشيد يقول في هذا انه ان هذا الحديث الذي هو اول حديث كان يكفي ابو بكر بن العربي ان يدرس اسناد هذا الحديث او اسانيد هذا الحديث، فيعلم ان هنالك تفرد في طبقة من طبقات هذا الحديث تجعله غريبا، يعني ينفرد به راوي واحد، وهذا دليل كاف بأن البخاري لم يشترط وجود على الأقل راويين في كل طبقة من طبقات هذا الحديث أو أي حديث. نعم. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعواه. ابن حبان كذلك محدث كبير مشهور، صاحب كتاب الصحيح، له مؤلف في الصحيح التزم فيه الصحة على شروطه هو رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: ادعى ابن حبان نقيض دعواه، يعني ابو بكر اخذ ابن العربي اخذ ذات اليمين وهذا اخذ ذات الشمال، بعكس الدعوة تبعه. فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. يعني هي اثنين يروى عن اثنين عن اثنين، هي الكيفية هذه ليس لها وجود في كتب الحديث أصلا، ما لها وجود. أبو بكر بن عربي يقول هي شرط للإمام البخاري في الحديث الصحيح، وابن حبان يقول ليس لها وجود أصلا. يقول ابن حجر في مناقشة ابن حبان، يقول: قلت إن أراد به، من أراد، شو فعل أراد، إن أراد به، يعني إن أراد ابن حبان بهذا الكلام الذي تكلم به، إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. هذا معقول إذا كان قصده هيك، أنه حديث من الأحاديث يروي اثنين بطبقة من الطبقات ما نلاقي غير الطبقة اللي هي واصلة عند مصنف، أول طبقة، طبقة مشايخه، اثنين فقط يبحث بالدواوين السنة كلها ما يلاقي غير اثنين فقط روى. وهاثنين روى عن اثنين فقط، كمان طبقة قبله ما في غير اثنين فقط، كمان طبقة قبله اثنين فقط، هذا مو معقول. ما بيدخل في العقل ولا يكون اصلا. ليش؟ لانه مو معقول الصحابي اثنين صحابة يروى حديث وكل واحد منهم ما يحدث الا انسان واحد. يرد هذول الاثنين اللي سمعوا من اثنين صحابة كمان يصدف كمان مرة اخرى انه كل واحد ما حدث الا واحد فقط. كمان مرة ثالثة في الطبقة اللي بعدهم يصدف انه هاتنين الاخيرين اللي سمعوا كمان كل واحد فقط ينفرد بواحد فيرويه هذا الحديث. هذا مو معقول، ما بصير. يعني قد تصدف في طبقة واحدة ويعني ممكن، يعني ممكن عقلا انه تصدف في طبقة ثانية، لكن اكثر من هيك لا، ما بصير. نعم. فإذا كان ابن حبان يقصد هذا الكلام فدعواه صحيحة ورأيه واقع. نعم. قال: قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. يعني الصورة الأخرى اللي هي موجودة إنك تدرس إسناد أنت من أول لآخره فتجد في طبقة من الطبقات راويين فقط ما تلاقي غيرهم. هذا معقول، موجود هذا، هذا موجود وبكثرة. طبقة أو طبقتين لا تجد إلا راويين فقط، هذا معقول وموجود وبكثرة. أما الصورة الأولى كل طبقة من الطبقات ليس فيها إلا اثنين، الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هذا مو معقول ولا يكون أبدا. مثاله ما رواه الشيخان، من الشيخان؟ بخاري ومسلم. ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله تعالى، والبخاري من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أي الطبقة الأولى، طبقة الصحابة، طبقة الصحابة فيها البخاري ومسلم روى عن مين؟ عن سيدنا أنس. يعني رواية أنس موجودة في البخاري وموجودة في مسلم. أما رواية أبي هريرة رضي الله عنه فهي موجودة فقط وين؟ في البخاري فقط. المهم أن طبقة الصحابة انفرد فيها راويان فقط، هما أنس وأبو هريرة. لو فتشت لن تجد هذا الحديث برواية أحد من الصحابة أبدا إلا برواية هذين الصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهما. إذن هو في طبقة الصحابة هو غريب، بس في طبقة الصحابة غريب. ما وجدت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث إلا من طريق أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. عفوا عزيز، أنا قلت غريب، عفوا مو غريب، عزيز. نعم. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هيك باقي الحديث، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في رواية في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. هم من ولده ووالده والناس أجمعين. الرواية الأخرى في مسلم: من أهله وماله والناس أجمعين. طبعا يعني هذا المقصود بهذا أنه ما ينفي الإيمان الكامل، ما ينفي أصل الإيمان عن من لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وماله وولده ووالده والناس أجمعين، لا، إنما ينفي تمام الإيمان وكمال الإيمان. يعني لو واحد نظر في نفسه فوجد نفسه بيحب أهله وولاده وكذا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا نحكم بكفره، لا نحكم بكفره، لكن شو هالإيمان هذا؟ شو هالإيمان؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل علينا وعلى الأمة كلها وعلى السماوات والأرضين ومخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد أخبرنا بذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. فهذا أجدر بالحب والتعلق به وبشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والمال والناس أجمعين كما ذكر صلى الله عليه وسلم. وهذا عند العلماء رضي الله تعالى عنهم هذا أمر مبتود في منته، أن الإنسان يعني جعل الله تبارك وتعالى الإيمان يزيد وينقص، وزيادة الإيمان في هذه الحالة بزيادة حب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حبك له عليه الصلاة والسلام هي من حبك لله تبارك وتعالى. حبك للنبي صلى الله عليه وسلم من حب الله تعالى، وصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم هي من ذكر الله تعالى، وهكذا. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحب الله تعالى، لأنه ما من حب نحن لدمه ولحمه وعظمه أو كونه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا، لاصطفاء الله تعالى له واجتبائه له من بين خلقه جميعا، أن يكون أحب الخلق إليه وآثرهم لديه، ويستطيع بالرسالة وأن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم زدنا حبا بنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل مودته، واحشرنا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث يعني هو بيقولوا بنتهي اللفظ وبيقول الحديث، شو معناه؟ يعني باقي الحديث، الحديث له تتمة وله بقية، راجعها إن شئت، مثل ما بنقول نحن هلأ في زماننا إلى آخره، منجيب نص ما منكمله نحن، منحط نقطة ومنقول إلى آخره. كذلك كانوا المحدثين من عادتهم وما تزال إلى الآن، إذا ما بده يكمل الحديث كله يجيب طرف الحديث، يأتي بهذا الطرف ثم يقول الحديث، يعني تتمة الحديث. قال: ورواه بعد الشيخ بعد الصحابيين الجليلين، مين أخذ عنهما؟ ورواه عن أنس، قتادة وعبد العزيز بن صهيب. هاي اثنين روى عن سيدنا أنس، هاي صار في عنا بطبقة الصحابة اثنين، أما بطبقة التابعين هلأ اثنين، وشوف شو راح يأتي معنا. ورواه عن قتادة، شعبة وسعيد، هي تابع التابعين، وهي تابع التابعين، شعبة وسعيد. ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث. هي صاروا كم واحد في تابع التابعين؟ أربعة، أربعة من طريق سيدنا أنس رضي الله تعالى، من طريق سيدنا أنس في طبقة تابع التابعين أربعة، وفي طبقة التابعين اثنين، وطبعا في طبقة الصحابة مر معنا أنه اثنين. طيب، ورواه عن كل جماعة، عن إسماعيل بن علية وعبد الوارث، رواه عن كل واحد جماعة كثر. طيب، طبعا هذا فقط اشتغلنا بطريق أنس، واشتغل بطريق أبو هريرة كمان بيطلع توسع آخر في طبقة التابعين وتابع التابعين. فتبين من هذا أن هذا الحديث عزيز، لكن وين عزيز؟ لأنه طبقة في طبقة الصحابة فقط، فهو عزيز بالنسبة لطبقة الصحابة. وسيأتي معنا بحث في الحديث الغريب شبيه بهذا البحث، أنه مننظر دي أصل الحديث، الأصل عن طبقة الصحابة، فإذا انفرد صحابي واحد نسميه فرد مطلق، هيك اسمه فرد مطلق. أما إذا كان في جهة أخرى عند إمام من الأئمة المحدثين في طرف آخر من السند فيسمى فردا نسبيا، يأتي معنا هذا إن شاء الله. فهون العزة جاءت في طبقة الصحابة اثنين فقط. نعم. ثم قال: والرابع الغريب. والرابع الغريب، طيب الغريب الآن بس ذكر اسمه فقط، لكن سيأتي معنا تفصيل واسع حوله إن شاء الله تعالى. هون عرفوا تعريف، قال: وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. يعني إذا وجدنا في سند من الأسانيد طبقة من الطبقات يتفرد فيها راو واحد. شو بنسميه هذا؟ غريب. مو معناها انه لازم يكون الرواية واحد عن واحد عن واحد عن واحد. اي طبقة من الطبقات، طبقتين، ثلاث طبقات، قد ما كان، ولو طبقة واحدة انفرد فيها راو واحد خلص هذا صار اسمه الحديث غريب، وقد يسمى فردا كذلك. يأتي معنا بحثه في التفصيل ان شاء الله. طيب، قال: والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي اللي سمينا قبل شوي الفرد المطلق والفرد النسبي. قال: وسوى الآحاد، وسوى الأول آحاد. سوى الأول، الأول اللي هو المتواتر، مو هيك؟ سوى الأول، من سوى الأول؟ المشهور، المشهور والمستفيض والعزيز والغريب، تلك المتواتر الأول. ما سوى الأول كل هذا نسميه آحاد، مو مثل ما بنعرف نحن بعرفنا الشائع. عرفنا نحن شو الآحاد؟ يعني واحد. لا، بعرف المحدثين مو هيك. الآحاد يشمل أي حديث من الأحاديث إلا المتواتر، حتى المشهور. مشهور قديش بيكون في بعض طبقاته بيكون متواتر، مو هيك مر معنا؟ تذكروا تعريف المشهور، أنه في بعض الطبقات يكون متواترا عدد كبير جدا، ومع ذلك طالما أنه ما وصل لدرجة متواتر المحدثين بيقولوا لك هذا حديث آحاد. آحاد طبعا هذا التفريق ضروري، وضروري جدا هذا التفريق، بس بهالتسمية فقط، انه الحديث كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقسمه قسمين، نقول متواتر واحاد. هذا التقسيم ضروري. ليش ضروري هذا التقسيم؟ لانه اذا ثبت التواتر في حديث من الاحاديث فمنكره قد يصل الى درجة الكفر، يصل الى درجة الكفر، لانه المتواتر، الحديث متواتر بقوة القرآن الكريم سندا، سندا وثبوتا ووصولا إلينا بقوة القرآن الكريم، فمنكره قد يحكم عليه بالكفر. أما الحديث الآحاد إذا نزل عن درجة التواتر ولو درجة واحدة حكمنا عليه بأنه مشهور أو مستفيض أو شو ما حكمنا عليه بقى، خلص صار كله اسمه آحاد. وهذا الآحاد لا يكفر منكره ولو جاءنا في باب العقائد، لو جاءنا في باب العقائد حكم في التوحيد، في علم التوحيد، ما ثبت عندنا بالتواتر، او ثبت بالتواتر لكن دلالته ما كانت قوية جدا، دلالة غير صريحة، دلالة ظنية ظاهرة، هذا لا يكفر منكره، لا يكفر منكره. يعني مثلا عذاب القبر، عذاب القبر نحن نؤمن به والايمان به واجب، الايمان بعذاب القبر واجب، نعتقده اعتقادا جازما لا يتزعزع هذا الاعتقاد ان شاء الله. لكن لو واحد انكر عذاب القبر خرجت من الملة وصرت كافر انت؟ لا لا، لان الدلالات الصريحة الصحيحة الواضحة لم تأتنا الا في احاديث احاد، مو احاد ضعيفة يعني، مو احاد غريبة يعني رواية واحد عن واحد، لا، احاديث صحيحة، احاديث صحيحة، واكثر من غريبة قد تكون مستفيضة او مشهورة او غير ذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا دخل الى البقيع فوجد قبرين فقال انهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى انه لكبير، كان احدهما لا يستنزه من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمة، ووضع عرقين اخضرين على عليهما وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. هذا حديث صحيح ما في شك. اذا نعتقد عذاب القبر وجوبا، لكن مثل ما قلت لا يكفر منكره، لأن هذا الحديث ليس متواترا، مو بقوة القرآن الكريم، فليس متواترا، وطالما أنه غير متواتر فلا يكفر منكره. لذلك هذا التقسيم الذي ذكره المصنف، أن الحديث في علم المصطلح كله يقسم إلى قسمين، قسم متواتر وقسم الآخر الذي يقابله الآحاد، والآحاد يشتمل على المشهور والمستفيض والعزيز والغريب وما بين هذه الأقسام كلها، ما بين كل قسم وقسم كله يسمى آحادا. نعم. ما اسمع شو عم يقول. نعم نعم، عم بذكر انه النار يعرضون عليها. نعم، الآية هي في سورة غافر، أن بيجيبوه علماء التوحيد يستشهدون بهذه الآية، لكن يقولون هذه الآية تجعلنا لا نكفر منكر عذاب القبر. الآية تقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقولون أنه نحن، شوفوا أخوانا بالتكفير، بدنا ننتبه وندير بالنا، في مسألة التكفير مسألة خطيرة جدا، ويستعملها من عنده علم ومن ليس عنده علم، واللي بيستعملوها من عندهم علم بيستعملوها بحذر شديد جدا جدا، ما بيطلقوا التكفير على ألسنتهم. كما يقول مؤلف هذا الكتاب ابن حجر رضي الله تعالى عنه، له عبارة من أجمل ما قيل ويتناقلها العلماء رضي الله تعالى عنهم، يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة. واحد بتوجه لقبلتنا ما منكفره حتى يظهر كفر بواح قوي جدا، واضح الكفر كتير كتير حتى نكفر. أما طالما نشوفه عم يتوجه لقبلتنا، إيش من قال وإيش من خبص وإيش من أخطأ، منقول له غلط، منقول له حرام، منقول له منكر، منقول له في عبارات كثيرة نستطيع أن نطلقها ونصنفه التصنيفات التي نريد. أما نكفر فلا نكفر. فعلماء التوحيد يستشهدون بهذه الآية على عذاب القبر، بيقول ومن الدليل على عذاب القبر قوله تعالى في سورة غافر كذا وكذا. لكن شوفوا أخوانا، التكفير عند من يعلم، لأنه مثل ما قلت لكم في كثير ممن لا يعلمون يكفرون الناس، هؤلاء أكثر بكثير يعني بتسامحوا بالتكفير كثير، وهذا خطر، لأنه ورد في صحيح البخاري من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يا واحد من اثنين كافر. إذا كان الذي اتهمته بالكفر بريء من الكفر فقد وقعت والعياذ بالله في الكفر، انت بتكون وقعت في الكفر والعياذ بالله. لذلك اخواننا، يعني هذه وصية العلماء التي يتناقلونها دائما، يوصون اخوانهم واحبابهم الا يتلفظوا بهذه الكلمة، ما يكفروا احد ابدا. بعدين احنا شو نستفيد اذا كفرنا؟ يعني لو كان واحد كافر فعلا، لو فعلا كافر وامضينا حياتنا كلها من اول لآخرة وما ذكرنا على لسان انه هذا كافر، شو بيطلع منها؟ الله بيحاسبنا بيعاقبنا، ليش ما قلنا عنه انه كافر؟ حتى قالوا الشيطان الرجيم اخزاه الله، لو انت مرت حياتك كلها ما قلت الله يلعنه، الله بيأخذك، ليش ما لعنته انت؟ هو ملعون والله يخزي ويزله. لكن نحن ما لنا متعبدين بالسب والشتم واللعن والتكفير، ما لنا متعبدين بذلك. لذلك مهما ورد عن سام من الناس اي عبارة اي كلمة لا تكفر هاي الكلمة، مسك لسانك عنها، لأنه في ناس والعياذ بالله اعتادوا عليها طالعوا الناس دي كفر كفر كفر، وهذه سيئة كبيرة جدا. طيب نعم، يعني عم يسأل الأخ إنه إذا قالها لغوا، هذا ما في لغو، تكفير كبيرة، ما هي سهلة، ذاك لا تقال لغوا، لازم يمسك لسانه عنها ما يقع فيها أبدا. المهم أن العلماء تكلموا في هذا، فقال في هذه الآية، فقالوا أن التكفير يأتي كيف بده يكون في ثلاث شروط لمخالفة النص حتى تكفر صاحبه، ثلاث شروط يعني هي لازم نحفظها. ومع ذلك نحن ما دخلنا بالتكفير، تركوا موضوع التكفير أنتوا للعلماء الكبار أحسن، بس وضعوا ثلاثة شروط، لمن شروطه يوضعوا وللعلماء الكبار، حتى العالم الكبير فما يتقيد بهالشروط ما يخرج عنها أبدا، يكون ممسوك فيها. الشرط الأول أن يكون النص متواترا، لازم يكون النص متواتر. ثانيا أن تكون دلالته قطعية، يعني فهمنا وصل أن النص بالتواتر آمنا وصدقنا على عيننا وراسنا ما في إشكال أبدا، لكن فهم هذا النص هل يختلف فيه العلماء العارفون بدلالات الألفاظ والمعاني؟ إذا كان ما بيختلفوا أبدا، دلالة واضحة قوية جدا، العلماء بيجتمعوا على النص ما بيختلفوا بمعناه، بيقولوا ما له إلا معنى واحد، هذا بيكون دلالته قطعية. أما إذا العلماء بتختلف في تفسيره، كل واحد له رأي فيه، بيختلفوا على رأيين على ثلاث آراء، إذا سكر باب التكفير، ما بصير تكفر أنت. ليش؟ لأنه معناه مو واضح الدلالة، معناه ظنية الدلالة. وهذه الآية من هذا القبيل، العلماء اختلفوا في تفسيرها وليسوا جميعا مجمعين على أنها تدل على عذاب القبر، عارف كيف؟ والأمر الثالث الذي يكفر به أن يكون دلالة هذا النص تدل على معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى أنه أمر شائع بين العام والخاص، الناس كلهم يعرفونه ولا يعلمون كيف تعلموه. يعني هلأ أنت بتقدر قد ما حصرت ذهنك وقعدت تفكر وتتدبر وكذا، بتقدر تقلي إمتى أنت بأنه يوم بأنه إمتى قديش كان عمرك عرفت أنه السرقة حرام؟ لك لا، لا والله انا يعني من صغري اول وعي على الدنيا هيك بتذكر انه السرقه حرام، اما ايمتى ومين علمني اياها وقريتها بكتاب ولا ما قريتها بكتاب ما بتذكر الشيء هذا، اصبح شيء راسخ قوي جدا في نفسي ولا ادري مصدره. طبعا مصدره البيئه المسلمه وتلاوه القران والسنه وكذا، لكن اصبح امر قوي في النفس يعلمه الجاهل والعالم والكبير والصغير، كلهم يعلمون أن السرقة حرام، أن الخمر حرام، أن الزنا حرام، أن الصلاة واجبة، أن الصيام واجب، كل الناس هذه معلومة من الدين بالضرورة. إذن النص الذي يكفر منكره أو ما يدل عليه بده يكون ثابت بالتواتر ودلالته قطعية، وأن تكون أن نكون ما يدل عليه معلوما من الدين بالضرورة، ما بده يكون مسألة خفية لا يعرفها إلا العلماء. إذا كان مسألة خفية ما بيعرفوها إلا العلماء، موجودة في بطون الكتب، يلي ما بيطالع في بطون الكتب ما بيصدقها. هذا إذا واحد أنكرها من كفره، كيف نكفره؟ شلون لحتى بده يوصل إلى حتى نقول والله هذا عرفها ثم أنكرها وجحدها؟ هذا صعب جدا. قال وسوى الأول آحاد، يعني وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر، إذا تركنا المتواتر على جنب فكلها آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد، ولو كان مثل ما قلنا هو مو خبر واحد، خبر اثنين، عزيز أو مستفيض أو مشهور، شو ما كان يكون، طالما أنه مو متواتر شو بنقول له؟ خبر واحد أو آحاد، معلش لا بأس بذلك. وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر، كل ما لم يجمع شروط المتواتر نسميه آحاد. إذن عند المحدثين الأحاديث قسمان، متواتر وآحاد، خلصنا. بعدين بجبال الآحاد بفصلوا فيه وبقسموا، بتطلع أقسام كثيرة جدا جدا، بيتي معنا أقسام كثيرة، يعني مو بس الأقسام المشهورة مثلا أنه صحيح وصحيح حسن وضعيف، نعيم نعم في عندك صحيح، صحيح لغيره وحسن، حسن لغيره، وبعدين الضعيف بقى وين الضعيف، أقسام كثيرة يعني يصعب إحصاؤها. نعم. وفيها المقبول وفيها المردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به. يعني خلصنا من المتواتر، هذاك قلنا يجب العمل به ما في إشكالات. الآن الآحاد اللي هو القسم الثاني، الآحاد كمان مقسم قسمين حتى يسهل علينا الموضوع، التشعيب هذا والتشجير في الأبحاث يساعد الإنسان على استيعاب الموضوع. قلنا عنا قسمين، أول شيء متواتر وآحاد، خلصنا نأتي للآحاد كمان قسمين، الآحاد قسمان مقبول ومردود، مقبول ومردود، لأنه طبعا قلنا بيدخل فيه الصحيح والحسن والضعيف كذلك، فالمقبول هو الصحيح والحسن، سواء كان صحيحا لذاته أم صحيحا لغيره، أم حسنا لذاته أم كان حسنا لغيره. سوف يأتي معنا إن شاء الله تفصيل هذا الكلام كله، شو هو الصحيح لذاته ولغيره، الحسن لذاته وغيره، يأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. المهم أن هذا يسمى مقبولا، وما سوى ذلك من الضعيف يسمى مردودا. والضعيف أقسامه أكثر بكثير، الضعيف أقسامه كثيرة جدا. طيب شو ليش مقبول ومردود؟ ليش مقبول ومردود؟ شو معنات مقبول ومردود؟ مقبول يعني يتاح ويسمح للمجتهد أن يمد يده إليه ليستنبط منه الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، في العبادات والمعاملات، يحق للمجتهد أن يتناول منه الأحكام. أما إذا قال المحدث عن حديث أصدر عليه حكمه بأنه مردود لسبب ما، تأتي هذه الأسباب، فهنا يحجب المجتهد عن مد يده إليه في استنباط الأحكام بالحلال والحرام في العبادات والمعاملات، يمنع المجتهد من استنباط الأحكام من المردود. إذن هذا التقسيم الذي نتكلم به الآن، هذا التقسيم يورده ويصدره المحدث لمين؟ للمجتهد الفقيه. يصدر له هذا خصيصا للمجتهد الفقيه، بيعطيه بيقول له هذا اسمه مقبول وهذا اسمه مردود. مقبول يعني خذ راحتك، خذ منه أحكام كما شئت، وأما المردود فإنه محجوب عنك، لا يحق لك أن تأخذ منه الأحكام الشرعية في الحلال والحرام. إنما في بحث حول المردود هذا، في بعض أنواع المردود يعمل بها في فضائل الأعمال لا في الحلال والحرام ولا في الأحكام، الباب مسدود عن الحديث الضعيف فيها. أما في فضائل الأعمال فلا بأس، لكن في بعض المردود وليس في كل المردود، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله بتفصيل ذلك وأدلته إن شاء الله تعالى. قال: وفيها أي في الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. وفيها المردود، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، يعني ما اطمأن المحدث إلى أن هذا الإخبار صادق جزما، صار في عنده شكوك فيه. متى ما دخلت الشكوك في صدق المخبر أو لأسباب أخرى في الرد، تأتي معنا أسباب متعددة. هنا عم يجيب مثال وهو ما لم يترجح صدق المخبر. في أحيانا يترجح صدق المخبر ومع ذلك نرد الحديث لأسباب أخرى، تأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. ليش إن هم بالآحاد، بحديث الآحاد، ليش إن فيها مقبول ومردود؟ طيب ليش ما في بالمتواتر مقبول ومردود؟ قال: لأنه في الآحاد في توقف، ونقول هذا حديث آحاد، وقف المحدث لا طول بالك، لا تمد إيدك، أنا بدي أدرسه، هذا الحديث الذي بين يدي الذي هو آحاد بدي أدرسه، بدي أدرس الإسناد تبعه، شوف هؤلاء الرواة هل هم كل واحد منهم ضابط يعني يستطيع ضبط ما يتناوله حفظا أو كتابة، أم هو غير قادر على شدة الضبط والتمكن، سواء كان بنسيان أو بإهمال لما كتب، يعني هو بنسى ما عنده ضبط صدر أو ما عنده ضبط كتابة مضبوط بخربط بالكتابة أو ضاعت كتبه أو تلفت أو احترقت أو غير ذلك. فيدرس المحدث هذا الإسناد دراسة وافية واحد من هؤلاء الرجال، ويدرس صلة كل رجل بمن قبله. لازم نعرف انه هذا اللي نقول حدثني فلان او عم يقول عن فلان، هو التقى فيه ولا ما التقى فيه؟ لازم يكون التقى فيه، اذا ما التقى فيه مشكلة، انا اتوقع في السند انقطاع، يصير الحديث ضعيف. بعدين ما هي الصيغة التي يتحدث بها هذا الراوي؟ شو عم يقول؟ عم يقول سمعته ولا عم يقول حدثني ولا عم يقول قال فلان ولا عم يقول عن فلان؟ كل هذه الصيغ في بعضها في إشكالات حولها. إذا كان هذا الراوي في صفة بسموها صفة التدليس، تدليس غير الكذب، صفة التدليس صفة تأتي معنا. فإذا كان الراوي مدلسا فيقبل منه أن يقول حدثني ولا يقبل منه أن يقول عن فلانا او يقول قال فلان، هذا مردود عليه ما بنقبلها منه. اما اذا قال حدثني او سمعت فلانا قال بنقبل منه، هذا اذا كان مدلسا. واذا لم يكن مدلسا في علماء ضد التدليس لا يرتضونه ابدا، هذا نقبل منه اي صيغه من الصيغ، قال قال قال عن فلان، قال روية، قال شو ما قال يقول نقبل منه وهكذا. هذه كل الامور يدرسها المحدث وقت بيجيب حديث الأحاد بيدرسها. النتيجة لسه في أمور كثيرة جدا تأتي معنا إن شاء الله، أمور كثيرة جدا يتناولها المحدث في حديث الأحاد دراسة وتمحيص شديد جدا، ثم بعد ذلك يقول هذا الحديث من الأحاد مقبول أو هذا الحديث من الأحاد مردود. ها نحن بانتظار هذا الحكم. هذا الحكم في المقبول والمردود توقف على إيش؟ على دراسة هذا الحديث بإسناده ومتنه إلى آخر من هنا. طيب المتواتر فيها المشكلة؟ المتواتر هل يبحث في سنده؟ ما يبحث في سنده أبدا، لأنه وصل إلى درجة كل طبقة وجد فيها عدد كبير من الرواة لا يمكن، تذكروا شو؟ لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. مستحيل مستحيل ان يتفقوا على كذبه مع بعض البعض. ليش؟ لانه عددهم كبير كثير. هذول ما بدهم بحث، لا يبحث في ضبطهم ولا عدالتهم ولا ثقة فيهم ولا صيغ السماع عندهم، ولا يبحث في شيء ابدا ابدا. الحديث المتواتر بناخده اذا ثبت انه متواتر بناخده بنحطه على العين والراس مباشرة ولا نناقش فيه اصلا. اذا المتواتر والاحاد قسمين، والاحاد يحتاج الى بحث، فبعد البحث يحكم عليه بأنه مقبول أو مردود. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة.